وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لهذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، تلاوة قصيرة لما يتيسر من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أمره